الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، اللهم إن للكلام سقطات فاغفر سقطات كلامنا، وللألسن زلات فاغفر زلات ألسنتنا، وأنت المثبت فثبتنا على الحق ودلنا عليه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل منا ولا فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واهدنا ودلنا إلى الخير برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من لقاءات شرح كتاب فصول الآداب للإمام بن عقيل، الإمام العلامة أبي الوفاء علي بن عقيل بن محمد بن عقيل بن عبد الله البغدادي، المتوفى سنة 513. وقد مر بنا في الدرس السابق الكلام عن الغيبة وعن بعض المسائل التي تتعلق بها، وذكرنا من المسائل أن الغيبة هي أن يذكر الإنسان أخاه بما يكره، سواء قصد الطعن أو لم يقصد الطعن، سواء قصد الإزراء بأخيه أو لم يقصده. وذكرنا ضابط إباحة الغيبة، وأنها تباح في كل أمر مشروع لا يمكن الوصول إليه إلا بالغيبة. وذكرنا أن الكلام له أقسام، وأنها ثلاثة أقسام. ذكرنا أيضا من المسائل أفضل أنواع الكلام، وذكرنا أيضا من المسائل أن معرفة تقاسيم الكلام هو علم الخاصة، هو علم الخاصة، بمعنى أن العامة يجهلون هذا العلم ولا يحسنون الفروق بين ما يجب الكلام به وما ما يستحب الكلام به. ذكرنا أيضا في الدرس السابق أسباب الغيبة، وذكرنا في الدرس السابق أيضا وسائل العلاج من الغيبة، ونقلنا أيضا كلاما لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الغيبة وتفنن المغتابين. وذكرنا في المغتاب أنه يشمل الذي تكلم فيه والذي تكلم، فيقال فلان مغتاب، مغتاب للناس، ويقال فلان ممن يكثر الناس، ممن يتجرأ عليه الناس فهو مغتاب عند الناس، مغتاب عند الناس. وتتميز ما يتميز المقصود بها بالسياق. وذكرنا أيضا مسألة التوبة من الغيبة على هذه الوسادة عليكم السلام. فهذا فيه دلالة، هذا فيه دلالة على أنه يجوز، أنه يجوز استخدام الشيء الذي فيه تصاوير إذا كان على سبيل الامتهان ولم يكن على سبيل التعظيم. واستدل بهذا الحديث على منع، على منع لبس ما فيه تصاوير. قالوا، قال المستدلون، لما منع منه منصوبا على حائط، لما منع منه منصوبا على حائط، فالمنع من لبسه من باب أولى، لأن ذلك أكثر إكراما، لأن ذلك أكثر إكراما. فتعليق عائشة للستر على الحائط ليس كتعليق الإنسان للثوب على جسده ولبس الثوب على جسده، فهنا فيه شيء من التعظيم، فالإنسان عادة يعتني بثوبه وينظفه ويبعد عنه الأذى والقذى، ففي هذه الحال هنا أكثر تعظيما. أما على الجدار فالصورة هنا وإن كان فيها نوع من التعظيم إلا أنها أقل من إكرام المرء لثوبه ولباسه. فلأن يكون التحريم في اللباس أشد من التحريم من تحريم ما كان متخذا على الجدار أولى وأحرى. وهذا الدليل استدل به من قال بتحريم اتخاذ ولبس ما كان فيه تصاوير. هناك وجه آخر عند الحنابلة في هذه المسألة بأنه لا يحرم اتخاذ ما فيه صور من السواتر وغيرها. واستدلوا بما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة إلا رقما في ثوب، إلا رقما في ثوب. قالوا هذا يستثني الحكم ويخرجه من التحريم، ولكن الصحيح أنه الصحيح التحريم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم غضب وتوعد، ولعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة، لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة. وسيأتي بسط المسألة. مسألة أخرى: ما هو المقصود بالصورة؟ ما هو المقصود بالصورة عندما يقال الصورة في الشرع؟ كلام الفقهاء في الصورة كثير ويأتي في أبواب كثيرة، فيقولون: ولا يجوز إطالة النظر إلى صورة الشاب الأمرد. أي عباس رضي الله عنه تسمية الصورة بالرأس، وهو يقصد رضي الله عنه الوجه والرأس جميعا، ولذلك جاء عنه: إذا ذهب الرأس فلا صورة، إذا ذهب الرأس فلا صورة. صح هذا عن ابن عباس. فهذا يستدل به على أن الصورة المقصود بها الوجه. مسألة: الصور التي نهي عنها هي الصور المرسومة المرقومة، وكذلك المنحوتة من باب أولى. وجود الصور التي جاء فيها الحديث هي الصور التي رقمت والتي رسمت، والتي أيضا من باب أولى التي نحتت على هيئة شيء له روح. فما نحت وما صنع وما رسم على شيء، على صورة شيء فيه روح، فهذه هي الصور التي نهي عنها. ويدخل في ذلك أيضا الصور الآن الفوتوغرافية التي تعتبر حبس الظل، تدخل في ذلك على قول أكثر أهل العلم بأنها صورة وتأخذ حكم، وتأخذ حكم التعليق، تعليقها ووضعها في البيوت أو وضعها في زوايا المنزل، هذا مما يدخل في عموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة. ولا شك أن الصورة والتعلق بها باب عظيم من أبواب الخطورة على الإنسان، ففيه خطورة على دين الإنسان، وفيه خطورة على مشاعر الإنسان. وما كانت فتنة الأمم إلا في الصور، فقوم نوح إنما أوحي إليهم إلى الصالحين الذين ماتوا، فأوحى إليهم الشيطان أن يتخذوا لهم صورا يتقوون بالإيمان، يتقوون ليتقوى إيمانهم عند النظر إلى صور هؤلاء المؤمنين الصالحين، اللات وعزى وغيرهم. فكان هذا استدراج من الشيطان لفئة من الناس حتى صنعوها، وأصبحوا يعني يمرون بها، وإذا رأوها تذكروا العبادة وتذكروا الحرص على الطاعة وتذكروا. ثم مرت الأزمان وتطاولت الأيام حتى عبدت من دون الله، ودخل التعظيم في قلوب الناس. وهذا لا شك أن الصور تنم عن التعظيم، حتى وإن جاء شخص وقال: لا أضعها للتعظيم، وإنما أضعها للذكرى، وأضعها لأتذكر فلان، ونتذكر من باب المحبة، ومن باب أنه غالي، وأنه عليكم السلام، وأنه له مكان عندي، أضع صورة والدي في المجلس حتى يعرفون الناس والدي. هذا المسألة على التحريم في عمومها، وأن الحكم يعم الممتهنة وغير الممتهنة، فسواء امتهنت أو لم تمتهن فإن الحكم واحد، فيحرم اتخاذ الصور. ودليلهم في هذا عموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة، هذا عام فيشمل كل صورة سواء كانت ممتهنة أو غير ممتهنة. هذا هو القول الأول. القول الثاني أنها لا تحرم إذا كانت ممتهنة، وإنما تحرم إذا لم تكن ممتهنة. فإذا كانت ممتهنة كما في البسط، كما في البسط والزلالي التي يداس عليها وتمتهن، وكما أو كانت هذه الصور في مداس يعني شرابات الإنسان، أو كانت في في في حذائه، كانت هذه الصور رقما في مداس يوضع عليه، فلا تحرم. لحديث عائشة الذي فيه أنها قطعت الستر إلى قطعتين ثم صنعت منه وسادتين، فاتكأ النبي صلى الله عليه وسلم أو كان النبي صلى الله عليه وسلم يرتفق عليهما. فهذا دليل على أن البسط والزلالي والمداس وغيرها من الأشياء إذا كانت فيها صور ممتهن، إذا كانت فيها صور، وهذا الاستخدام استخدام امتهان، استخدام امتهان، فإنه يجوز ولا تدخل في التحريم. واستدلوا بهذا الحديث لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكئ ويرتفق على هذه الوسادة التي فيها صور. والاستخدامات لهذه الأشياء على نوعين. النوع الأول النوع الذي فيه امتهان ظاهر، والنوع الثاني الذي فيه إكرام ظاهر. النوع الذي فيه امتهان ظاهر كان توضع على الأرض يوضع عليها ويجلس عليها، أو كان تلبس في القدم أكرمكم الله ويداس عليها. النوع الثاني الإكرام الظاهر كان تعلق، وهذا موجود الآن، يصنعون شيئا من البسط لكن يضعون عليها رسوم وتصاوير صور لطيور أو حيوانات أو أشخاص على هذه البسط، على هذه الفرشات، فتوضع وتعلق على الجدار تشبه اللوحات التي يجمل بها المكان. فهذا بلا شك أنها من الإكرام، أنها من الإكرام، وأنها تدخل في باب التعليق، تدخل في باب التعليق، فهذه لا تدخل في الكلام، هذه لا تدخل في الكلام. فإذا كانت في البسط والزلالي التي تستخدم وتوضع وتهان فهذه تجوز، أما إذا كانت على سبيل الإكرام فإنها لا تجوز. هذه هي الأقوال في المسألة. القول الأول أنها التحريم المطلق، والقول الثاني بالتفصيل، فإن كانت على سبيل الامتهان فلا تدخل في التحريم، وإن كانت ليست ممتهنة فيحرم استخدامه. هنا فائدة، قطع الرأس أهل العلم نصوا على أنه يبيح لبس الثوب الذي قطعت فيه صورة الرأس، قطعت فيه صورة الرأس، وبعضهم كرهه. وإذا وجد لباس عليه صورة ثم قطع الجزء الذي يتعلق بالرأس بأي صورة كانت، ثم لم يبقى إلا هيئة الجسد بدون رأس، فأهل العلم بعضهم أجازه بدون كراهة وبعضهم أجازه مع الكراهة. من الفوائد التي تذكر في هذا الباب أنه لا بأس بلبس الملابس التي فيها صور ليست صور ذوات أرواح، مثل لبس الصور التي نحتت أو نقشت أو رقمت على هيئة شجر أو هيئة حجر أو هيئة بنيان أو هيئة أشياء يعني مخلوقة، فهذه يجوز ما لم تكن من صور ذوات الأرواح. فكل ما رقم من الأشياء غير ذوات الأرواح فإنه يجوز استخدامه. من المسائل أيضا التي تذكر في باب ما يلبس وما يرقم على الملابس، ما لو نقش الصليب على لباس، نقش الصليب على اللباس بلا شك أنه الصليب بلا شك أنه شعار لأمة ظلت من الأمم، وأنه عندهم شيء مقدس يقدسونه ويعظمونه، ويرون تعليقه من الديانة عندهم، فاتخاذه أو استخدامه في الملابس أو في أو تعليقه في البيوت أو نحو ذلك فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز ويدخل في التشبه المنهي عنه، ونقشه في الملابس أيضا من الأشياء التي تحرم ولا تجوز. وينبغي أن ينتبه لهذه المسألة التي بدأت يعني تدخل إلى مجتمعات المسلمين بطريقة فيها تحايل على الناس، وهذا التحايل تحايل في هيئة هذا الصليب، فتجد أنه يوجد في كثير من المحلات شكل من أشكال الصليب لا يعرفه الناس، وهو من هذا في لقاء سابق، في اللقاء السابق الله عنه. وثبت أيضا عن عثمان، وهناك خبر أنه وقع خاتم عثمان في بئر، جاء هذا الحديث. وأيضا ثبت عن طلحة بن عبيد الله وغيره من الصحابة اتخاذ الخاتم. مسألة من ما يتعلق بالخاتم، أين يكون الخاتم؟ قطع في المستوعب والتلخيص باستحباب التختم في اليسار، وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله أيهما أحب إليك، التختم في اليمين أم التختم في اليسار؟ فقال الإمام أحمد التختم في اليسار أحب إلي، فهو أثبت وأقر. وهذا هو القول الأول في المسألة، أن التختم يكون في اليد اليسرى، التختم يكون في اليد اليسرى. القول الثاني في المسألة أن التختم يكون في اليد اليمنى، وأن هذا هو الأفضل، وهذا رجحه بعض المعاصرين مستدلين بأن اليمين هي الجزء الذي يكرم ويشار فيه إلى الإكرام، وإكرام اليد اليمنى بأن تحلى بمثل هذه الأشياء الطيبة الثمينة أولى من اليسرى. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيامن، ووضعه في اليد اليمنى أفضل، وهم هذا مما استدل به بعض المعاصرين ورجحوا ذلك لعموم الأحاديث الواردة في فضل التيامن وفضل إكرام الجهة اليمين أو الأشياء اليمين أو إدخال اليمين في ما كان على سبيل الإكرام. فلما كان التختم شيء من الإكرام لليد، كانت اليمنى أولى من اليسرى. والقول الثالث في المسألة أنهما سواء، ولا مزية لإحداهما على الأخرى، سواء تختم في اليمنى أو تختم في اليسرى. من المسائل التي تتعلق بالتختم في أي الأرض، فنظرت إلى أزرة النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هو فوق الكعبين تحت العضلة. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد رحمه الله رحمة واسعة. هذه الأزرة واللباس الذي يعني وصف به المؤمن هو الذي رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ديدا النبي صلى الله عليه وسلم في لبسه أن يكون إلى أنصاف ساقيه وإلى هذا الموطن، وجر الإزار ومجاوزة الحد المأمور به هذا يتجاوز به الإنسان السنة فيقع في التحريم. وهذه أحوال سنذكرها بإذن الله عز وجل. مسألة من المسائل، اتفق أهل العلم على تحريم الإسبال إذا كان للخيلاء. هذا اتفاق بين أهل العلم أن الإسبال إذا كان للخيلاء أنه يحرم، بل عده بعضهم من الكبائر لاسيما إذا كان من العجب ويدخل فيه الكبر، فهو يجتمع فيه عدة كبائر، الكبر والخيلة وغيرها كلها من الكبائر التي توعد عليها الإنسان. فإذا كان الإنسان يجر إزاره خيلاء وكبرا وزهوا فإنه يدخل في الكبائر ويدخل في التحريم بإجماع أهل العلم، بإجماع أهل العلم، لحديث من جر ثوبه خيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة. تأتينا مسألة أخرى، إذا جر الإنسان إزاره بغير خيلاء، إنسان إزاره طويل لكن هذا عادته، لباسه هكذا، أو وجد ثوب لأخيه أو نحوه ثم لبسه، ليس من عادته وليس من لباسه، ولا يريد به خيلاء ولا كبر ولا أن يزهو به أمام الناس، هذه مسألة ما هو الحكم فيها؟ اختلف أهل العلم في ذلك على أقوال. القول الأول أنه يحرم الإسبال سواء كان لمخيلة لخيلاء أو لغير خيلاء، وهذا القول أعد به أن الإسبال من الخيلاء، واستدلوا على ذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: وإياك والإسبال فإن الإسبال مخيلة، فإن الإسبال مخيلة أو مخيلة على الضبطين. وهذا هو القول الأول، التحريم. القول الثاني في مسألة إذا جر الإنسان إزاره بغير خيلاء أنه يكره وليس بمحرم. القول الثالث أنه إذا لم يرد به الخيلاء فلا بأس به، وهذا وجه عند الإمام أحمد، وقد حمله بعض فقهاء المذهب على ما كان حاله مثل أبي بكر رضي الله عنه، أنه كان يسترخي ويتعاهده، أنه كان يسترخي ويتعاهده، معنى يتعاهده أنه يرفعه، لكنه كان يسترخي وينزل، لكنه كان يرفعه رضي الله عنه. استدلوا أصحاب هذا القول بما حدث من النبي صلى الله عليه وسلم كما في قصة الكسوف، قال: فخرج النبي صلى الله عليه وسلم مسرعا يجر ثوبه. فهذا استدل به من قال أنه يجوز مجاوزة الحد، والصحيح أنه يحرم، وهذا هو الأقرب الأقوال للأحاديث الواردة، والأحاديث الواردة كلها في الوعيد الشديد على من أسبل إزاره، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار، وهذا وعيد ظاهر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: وإياك والإسبال فإن الإسبال مخيلة، وهذا نهي ظاهر، وغيرها من الأحاديث. في هذه المسألة بعض أهل العلم حاول أن يحمل المطلق على المقيد، فحاولوا أن يربطون التحريم فقط بالخيلاء، قالوا التحريم في الخيلاء، وما جاء من الأحاديث الأخرى فهو يدخل في هذه الأشياء، والأحاديث الأخرى مطلقة، ما أسفل من الكعبين من الإزار هذا قالوا هذا حديث مطلق، ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار هذا حديث مطلق، والحديث المقيد من جر لا ينظر الله إلى من جر إزاره خيلاء، قالوا هذا مقيد، أن التحريم العام يقصد به التحريم للخيلاء، وحينئذ عندنا عموم وعندنا خصوص، فيحمل العام على الخاص، وهذه قاعدة عند أهل الأصول، لكن هذه القاعدة يقولون لا تكون إلا في صورتين: أن يتحد الحكم والسبب، فإذا اتحد الحكم والسبب حمل العام على الخاص، والصورة الثانية أن يتحد الحكم ويختلف السبب، أن يتحد الحكم ويختلف السبب، فهذه يحمل العام على الخاص. أما في الصورة التي يمثلون بها الآن فهنا لم يتحد الحكم والسبب ولم يتحد الحكم ويختلف السبب. فإن الحكم هنا ماذا؟ من جر إزاره خويلاء، لا ينظر الله إلى من جر إزاره خويلاء، هنا لا ينظر الله، الحكم أن الله لا ينظر إلى من جر إزاره خويلاء، هنا حكم، هنا حكم. وهنا شيء آخر، ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار، هنا حكم. التعذيب بالنار، التعذيب بالنار يختلف عن عدم النظر إليه، لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره خويلاء، هذا حكم وهذا حكم. يقول هنا اختلف الحكم، فهنا لا تنطبق القاعدة، فلا يمكن حمل المقيد على المطلق. فإذا هنا نقول أن جر الإزار خويلاء كبيرة من كبائر الذنوب ومحرم، ونقول أن ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار، هذا حكم مستقل، فنقول هنا هذا محرم لوحده. وهذا هو الأقرب والأصوب، أن ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار، وأن الإسبال محرم. الإسبال هنا يشمل جميع الملابس، يشمل السراويلات، ويشمل الثياب، ويشمل الأزر، ويشمل غيرها. وينبغي للإنسان أن يحتاط، فالذين يلبسون الملابس الرياضية ويلبسون البناطيل وغيرها من الأشياء ينبغي أن يحتاط في لبسه، لأنها تدخل في هذا الباب، تدخل في هذا الباب. هنا مسألة تلخص عندنا، أن وضع اللباس الذي جاء صوره في الشرع، الذي جاءت صوره في الشرع، على أقسام. القسم الأول إلى نصف الساق، وهذا سنة، قسم مسنون وهو إلى نصف الساق، وقسم مباح إلى الكعبين، قسم مباح إلى الكعبين، يباح للإنسان أن يرخي ثوبه إلى الكعبين، يباح للرجل أن يرخي ثوبه إلى الكعبين. القسم الثالث على الكعبين، على الكعبين، يعني لم ينزل ولم يتجاوز الكعبين، وإنما على الكعبين. وهذه اختلف فيها أهل العلم على قولين، القول الأول أنه يكره الكراهة، والقول الثاني أنه يحرم، وهذا هو الصحيح، أنه محرم، لحديث ليس للكعبين من الأزرة حظ، أو ليس للكعبين من الأزرة نصيب، أو ليس للكعبين حظ من الإزار، هذا جاء أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا القسم الثالث، وهو إذا كان اللباس على الكعب، اللباس على الكعب. القسم الرابع هو ما نزل عن الكعبين، وهذا تقدم فيه الخلاف بين أهل العلم، وذكرنا فيه ثلاثة أقوال لأهل العلم، القول الأول أنه محرم، القول الثاني أنه مكروه، والقول الثالث أنه يجوز. وذكرنا الترجيح في هذه المسألة وأنه لا يجوز. هنا مسألة، المقصود بما أسفل الكعبين من الإزار، الحديث فيه ظاهر وفيه مفهوم، فيه دلالة ظاهر وفيه دلالة مفهوم، وهذه دائما حديث النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون فيها دلالة الظاهر وقد يكون فيها دلالة المفهوم. وفي هذا الحديث دلالة الظاهر تدل على شيء لا يمكن أن يراد في الشرع. ما هي دلالة الظاهر؟ ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار، ففي النار. الإشارة هنا ففي النار إلى ماذا؟ ظاهر النص أنها إلى الأزرة، أنها إلى الأزرة، لكن المعنى المقصود كما أجاب عن ذلك قتادة رحمه الله، أن المقصود هو اللحم والعظم والجلد والبشرة، ليست الثياب المقصودة. فالوعيد هنا على لابس الثوب في هذا المكان، فنصيب العذاب الذي توعد به هو هذا الموطن، هو هذا الموطن، وهو ما أسفل الكعبين، وهو ما أسفل من ما أسفل الكعبين، يشمل القدم وما نزل، يشمل القدم وما نزل، هذا كله يدخل في الوعيد. هذا وعيد شديد. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عن أخف الناس، أخف أهل النار عذابا، من يوضع تحت قدميه جمرتين تغلي منهما دماغه. نسأل الله أن يجيرنا وإياكم. فما بالك إذا كان هذا الحريق على هذا الجزء الكامل من الإنسان، فالعذاب أشد وأشد. نسأل الله أن يجيرنا وإياكم. مسألة استثنى بعض أهل العلم من الإسبال عدة صور، منها صورة ستر الجروح، إذا كان الإنسان في جسده جروح، فإذا كان في الرجل جرح ولا يريد أن يخرجه أمام الناس، ربما يتقزز الناس ويتأذون بمنظره، فإنه يجوز له أن يرخي ثوبه عليه ليستره. وهذه حدثت لبعض الصحابة، فإنه قد أصيب بجرح في قدمه كان يرخي ثوبه. من الصور التي يجوز فيها الإسبال الانحناء، فإذا انحنى الإنسان ونزل ثوبه وتجاوز الحد فإن هذا لا يعتبر من الإسبال. من المسائل التي تعلق في مسألة الإسبال، هناك كلام للشيخ بكر بوزيد عن مسألة اللباس، وقد صنف في ذلك المصنف، وتكلم عن مسألة الأزرة وأزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه، ثم أطال رحمه الله حتى وصل في نهاية بحثه إلى أن الأزرة المقصود بها ما كان من أزرة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في ذاك الحين، وهي تختلف عن ثيابنا اليوم. قال معنى كلامه أن الأزرة في السابق كانت نصف الجسد، الإزار هو ما وضع على الجزء الأسفل من الجسد وليس له ارتباط في الجزء الأعلى، فالذي في الأعلى يسمى رداء والذي في الأسفل يسمى أزرة. فقال رحمه الله الأزرة في السابق لم يكن يتغير هيئتها عند الانحناء أو عند الحركة، بعكس الثياب اليوم فإنها مرتبطة بالجسد الكامل. فعند الانحناء اليوم إذا انحنى الذي يلبس ثوبا كاملا فإن الذي ينكشف من جسده جزء كبير. وقال ولكم أن تشاهدوا شخصا يقف ويضع ثيابه إلى أنصاف ساقيه ثم يركع، ستجد أنه يبدو منه جزءا أعلى بكثير من أنصاف الساقين. هذا معنى كلامه رحمه الله، وبإمكان الرجوع إليه، لكن بعضهم تعقبوا هذا الكلام وقالوا الأزرة عامة والمقصود باللباس العام، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس البردة وغيرها من اللباس الذي يعني مرتبط بالكامل، وكانوا يلبسون البرانس وهي ملابس لها تشبه ملابس المغاربة، لها غطاء للرأس وهي تأتي كاملة وغيرها، وكان الحكم واحد. وهذا طبعا من اجتهاد منه، والرد في هذا الباب واسع، لكن المقصود أن الإنسان إذا حاول أن يتحرى السنة فإن السنة إلى أنصاف الساقين، وإذا أراد الإباحة فالإباحة ما فوق الكعبين. نعم شيخ. قال رحمه الله ودخول الحماميات للرجال في الميالس السادرة ويمنح النساء إلا من ليلة وحال، ولا بأس بالخطاب ولا بأس بالخطاب في الفتنة وهو يسحب، وكذلك القدم ويمنح بالسواد. نعم حسبك تعالى ذا. قال ودخول الحمام جائز للرجال. تكلم المصنف في هذه القطعة من الكلام حول دخول الحمام، والحمامات كانت تتخذ في العهد السابق في الأزمنة السابقة، كانوا يضعون حمامات للناس للاستحمام فيها، ليست كدورات المياه اليوم التي عندنا، لا هي كانت حمامات مفتوحة يجرى فيها الماء بطريقة معينة ويوضع فيها الإناء ويدخلون الناس سواء كانت بمقابل أو بدون مقابل. كانت تضعها بعض الولايات وكانوا يعني يضعون عليها من يقوم عليها ويتابعها، وكان الناس يجتمعون فيها للاغتسال، وهي مكان تكشف فيه العورات غالبا لأن الماء يصيب البدن ويصيب ما كان يستتر به الإنسان، وكانت الملابس يعني شفافة وربما انكشف شيء من عورة الإنسان، ولذلك كره كثير من أهل العلم غشيان هذه الحمامات. والدخول إليها جائز كما ذكر المصنف، قال ويجوز للرجال دخوله، إنه يجوز للرجال أن يدخلوا إلى الحمامات، وهناك قول لبعض أهل العلم بالكراهة. والدخول حدد بأن يكون الإنسان متزرا بوزرة ساترة، والستر يكون على محل العورة، فعورة الرجل من السرة إلى الركبة، من السرة إلى الركبة، فإذا اتزر الإنسان بأزرة ودخل إلى الحمامات واغتسل فهذا جائز على المرجح والذي رجحه كثير من أهل العلم. والأزرة اشترط بعضه العلم أن تكون فيه أن تكون ساترة، والستر على قسمين، القسم الأول أن تكون ساترة لمحل العورة، ساترة لمستوفية لمحل العورة وحدوده وحدودها، وحدود العورة كما ذكرنا من السرة إلى الركبة. والقسم الثاني من الستر المطلوب أن تكون أن لا تكون شفافة، أن لا تكون شفافة بمعنى لا تصف ما وراءها، فلا تصف عورة الرجل المغلظة ولا غيرها، فإن هذه إذا كانت تصف فإنه ينهى عن الدخول بها. فإذا اتزر الإنسان بشيء ساتر فإنه حينئذ يجوز له الدخول إلى الحمامات العامة التي يقصد بها الاستحمام، حمامات الاستحمام. يشبه الحمامات اليوم، يشبه الحمامات اليوم المسابح التي تنشأ وتقام ويأتي الناس يتعلمون فيها السباحة أو يسبحون أو نحو ذلك، فهذه يجوز الدخول فيها إذا كان اللباس ساترا، إذا كان اللباس ساترا ولا يصف البشرة. فالمسابح التي توجد في بعض الاستراحات الناس أو بعض منازلهم أو نحو ذلك ويكون فيها خليط من من من من الأشخاص، فهذه يجوز حينئذ هذا الخليط، ويجوز هذا الدخول إذا كان الإنسان متزرا. ويكره، قال ويكره الدخول للنساء إلا من علة وحاجة. هذه كراهة في المذهب، وهناك قول بالجواز لأن النساء كان الناس يحتاجون إلى هذه الحمامات، ودخول النساء في الحاجة مثل دخول الرجال لكن بالشروط، والشرط هو أن يكون بلباس ساتر وأن يكون بعلة أو لحاجة. فإذا احتاجت المرأة إلى دخول هذه الحمامات فإنه يجوز لها، وإلا الأصل النهي. وقد جاء النهي عاما في حديث نهي المرأة أن تضع لباسها في غير بيت زوجها، ومن هذه الأشياء التي تدخل في النهي الحمامات. فهذا النهي عام لكن يباح بقدر الحاجة. من المسائل أيضا لا يجوز الدخول إلى الحمامات التي يكون فيها اختلاط بين الرجال وبين النساء حتى وإن كان فيها نوع من الستر، لأنها أماكن كشف عورة والغالب فيها انكشاف العورات، فلا يجوز حينئذ الاختلاط. وهذا مما جاء الشرع بالنهي عنه والتحذير منه. وهذه مما يتعلق بالدخول إلى الحمامات ونحوها. قال: ولا بأس بالخضاب بالحناء وهو يستحب، وكذلك الكتم ويكره بالسواد. الخضاب بالحناء، المقصود بالخضاب هو استخدام الحناء في الشعر أو في الجسد، في الشعر أو في الشعور أو في البدن، الشعور أو في البدن. وقد يكون الخضاب في بدن الإنسان سواء في يديه أو في قدميه أو في غير ذلك، وقد يكون في شعره سواء في رأسه أو في لحيته أو غير ذلك. وهذه المسألة مسألة اختلف فيها أهل العلم. حكم الخضاب وتغيير الشعر، القول الأول بأن تغيير الشعر إذا كان بغير السواد جائز، يجوز تغيير لون الشعر وخصوصا الشيب إذا كان بغير السواد. والقول الثاني بأنه يكره تغيير لون الشعر ويبقى على أصله. المسألة الأخرى: بأي لون يستحب الخضاب، أو بأي شيء يستحب الخضاب؟ جاء في الاستحباب بأنه يستحب الخضاب بالحناء، والحناء جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم حث عليه ودل عليه كما جاء في بعض الأحاديث. والخضاب بالحناء من الأمور التي سنت وثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى إذا رأى رجلا يخضب بالحناء قام إليه فقبل رأسه، إذا رأى ذا شيبة كبير يخضب بالحناء قام إليه وقبل رأسه وقال: أعظم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من تعظيم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مستحب. ومثل الخضاب بالحناء الكتم، والكتم نبات فيه حمرة وهو موجود الآن، ويعني إذا اختضب فيه يحيل اللون إلى قريب من السواد ولا يكون أسودا. وإذا دمج مع الحناء فإنه يحوله إلى لون قريب من السواد لكنه ليس أسودا. والغالب أن من يستخدم اليوم يستخدمونه مع الحناء، لا يستخدم لوحده، لأنه إذا استخدم لوحده أعطى لونا ملفتا وربما لا يكون مناسبا في هيئة الرجل. وعلى كل حال فينبغي للإنسان أن يعتني بما يغير به شعره، ما يغير به شعره. ثم قال: من المسائل ويكره التغيير بالسواد. وهذه مسألة خلافية بين أهل العلم، ولعلنا نترك بسطها بإذن الله عز وجل إلى الدرس القادم، ونرجع إلى كلام المصنف لنبين ما ورد في بعض الألفاظ. قال: ولا يجوز جعل الصور في الثياب. ذكرنا أن المقصود بالصور ما كان له روح. الأذان. ولا توه؟ جعل هذا قال المصنف: لا يجوز جعل الصور في الثياب ولا المفارش والستور. ها هنا مسألة يكثر الكلام حولها، وهي مسألة الصور التي توضع أو تكون على ملابس الأطفال اليوم. نقول الصور التي على ملابس الأطفال على قسمين: القسم الأول ما كان يظهر فيه الإكرام عنده، والقسم الثاني ما كان الغالب فيه الامتهان. فمثلا السراويلات وما كان على الصدر أو نحوه الغالب أنه يمتهن، لكن ما كان على الرأس، على رأس الطفل، فالغالب أنه شيء يصان ويحفظ. فنقول هنا الذي يمتهن ورد الخلاف فيه كما ذكرنا بأنه إذا كان ممتهنا أنه يجوز، أما إذا كان على الرأس فإنه لا يجوز. إذا كان على الرأس أنه لا يجوز، هذا إذا قلنا أن ظاهر لبس الأطفال أنه امتهان. وقد يخالف في ذلك، وقد يخالف في ذلك فيقول قائل أنه ليس امتهان، وهو وإن حاول أن يمتهن لكن أهله يصونون هذا اللباس ويحافظون عليه ويحاولون أن لا يمسه شيء أو يتسخ بشيء. والحقيقة أن هذا شيء مما عمت به البلوى، وأصبح الإنسان يعني يجد حرجا شديدا كبيرا في الحصول على شيء ليس فيه هذه الصور أو إشارة لها أو إلماحها، بل ربما يجتهد الإنسان ويتحرى ويتفاجأ أنه حمل إلى بيته شيئا فيه صورة. وهذه مما عمت بها البلوى، وأهل العلم يقولون إذا ضاق الأمر اتسع، لكن يتحرى الإنسان، والأحوط له أن يبعد هذه الأشياء، الأحوط له أن يبعد هذه الأشياء، لا سيما بأن فيها النهي العام، النهي العام الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة. قال: ولا يجوز جعل الصور للثياب ولا المفارش والستور، وهذه بيناها. قال: وهو ما كان على صورة حيوان. هذا قيد، ليس قيد يعني ظاهر، وإنما هذه إشارة، سواء كان على صورة حيوان أو على صورة إنسان، فالمقصود ما كان فيه حياة، المقصود ما كان فيه روح وحياة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة، وهذا الحديث في البخاري ولفظه: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا تصاوير. ها هنا مسألة، المقصود بالبيت هل هو كل البيت أم الجزء من البيت الذي فيه الصورة؟ بمعنى لو كان عند الإنسان في البيت 5 غرف، وكانت الصور في غرفة الأطفال مثلا أو في المجلس، في صورة في المجلس، فهل الحكم عام بأن الملائكة تجتنب دخول هذا البيت بالكلية، أم المقصود به هذه الغرفة وهذا الجزء؟ هذه مسألة، وهذه مسألة يعني من المسائل التي يحتاج الإنسان إلى البصيرة فيها. فأحيانا قد يبتلى الإنسان بشيء من الملابس تكون في غرفة الأولاد أو في نحوها، أو تكون في المستودع، أو تكون في مكان للملابس أو نحوه، فهل هذا مما يدخل، يعني مما يخرج دخول الملائكة، أم أنه خاص بهذه الغرفة؟ بمعنى أن الملائكة تدخل البيت بالكلية، لكن الغرفة التي فيها الصور أو الغرفة التي فيها الصورة هي التي تبتعد عنها الملائكة. الحقيقة أن القول بهذا القول الثاني أنه يعني الأوجه، وإن كان العموم له محله، لكن القول بأنها المقصود به الغرفة التي فيها الصورة، وأن غير ما عداها أنه لا يدخل في التحريم، ولا يدخل فيه عموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم فهذا قول له وجاهة. وإذا تذكرنا بيوتات الصحابة عليكم السلام وبيوتات زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كانت حجرات، كانت حجرات، والنبي صلى الله عليه وسلم عندما هم بالخروج أراد أن يخرج ليدخل في بيت زوجة أخرى من زوجاته صلى الله عليه وسلم، فهي حجرات. وإن كان هذا يسمى بيت النبي صلى الله عليه وسلم بيت النبوة، لكن هذا بيت عائشة. فعندما تقول هذه غرفة فلان وغرفة فلان وغرفة فلان، الحال مشابهة، الحال مشابهة. فالذي ليس هذا ترجيح في المسألة، لكن هو من باب الإشارة إلى المسألة، وأنه إذا كانت الصور في غرفة وجزء من البيت فإنه أخف وأهون، فإنه أخف وأهون، لا سيما إذا ابتلي الإنسان بمثل هذه الصور الآن توجد على العلب وتوجد على في كل الأدوات، قد يحمل الإنسان كيس وقد يحمل شيئا من الطعام عليه هذه الصور وغيرها، فإذا وجدت في جزء من البيت وتحرج الإنسان ولم يستطع تغييرها أو يعني شق عليه ذلك، فكونها توجد في جزء، توجد في المطبخ وتوجد في هذا، قد يكون لهذا الكلام وجه، ليس هذا ترجيح. فقوله لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة، هذا مما ذكرنا. تأتينا مسألة الصور التي يلزم بها الإنسان ويحتاجها الإنسان، الصور التي تكون في بطاقاته، تكون في وثائقه، تكون في مما لا يستطيع إنسان التخلص منها البتة ويحتاجها، فهذه مما أذن بها الشرع، لكن لا ينبغي للإنسان أن يجعلها ظاهرة، بمعنى أنه يحاول أن يضعها في شيء فتكون بعض العلم قال إذا وضعت في المحفظة تكون في حكم المطموس، في حكم المطموس، ويشتد النهي إذا كان الإنسان في الصلاة وكان يحمل هذه البطاقة وكانت بشكل بارز وظاهر، كما يحدث الآن في بعض المستشفيات أو بعض الدوائر أو الأجهزة التي يستخدمون بطاقة الموظف ويضعونها ويعتنون بأن تكون متواجدة، ينبغي أن ينتبه لها، لأن إدخالها إلى المساجد الصفة الظاهرة لا تجوز، والصلاة بها لا تجوز. من المسائل التي تدخل في باب قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة، وهذا الحديث ذكرنا أنه في البخاري، قال المصنف والاختيار التختم في اليسار، هذا فيه إشارة إلى أن المذهب عندهم أن التختم في اليسار، وهذا ذكرنا أنه كلام وقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى. قال وإن تختم في اليمين فلا بأس، وأشرنا إلى هذا القول بأنه يجوز أن يتختم الإنسان في يمينه ويجوز أن يتختم في يساره. قال ولا يحل لأحد أن يجر ثوبه خيلاء وبطرا، وهذه أشرنا إليها وتكلمنا عنها وأوضحنا معنى الخيلاء ومعنى البطر، والواجب على المسلم أن يحذر في ثوبه. ها هنا مسألة جر الثوب للأطفال أو الأولاد، إذا كان عند الإنسان ولد وأراد أن يصنع له ثوب أو يعني يفصل له ثوبا، فهل يأثم هذا الولد ويأثم وليه، أم الإثم على الولي؟ إذا كان هذا الولد دون التكليف فإنه لا يلحق والده، لكن ينبغي على والده أن يعلمه وأن يعوده. وإذا باشر والده اختيار هذا الثوب بهذا المقاس الذي يتجاوز الكعبين، ففي هذا يكون الإثم عليه. نعم ليس إثم لبس الإزار، ولكن إثم يعني كأنه ساعده على المنكر، وإن كان ليس مكلفا. فمثله لو أمره بأن يسرق أو أن يعتدي على معصوم، فجناب هذا الطفل أو جناب هذا الولد لا يلحقه اللوم، وإنما يلحق من أمره ممن كان عاقلا ويبصر ويعرف هذا الحكم. فإذا كان الإنسان مع ولده فإنه ينبغي أن يعلمه ويدله على ما يحل وما يحرم من الثياب والملابس. ثم تكلمنا على ما جاء، نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يرزقنا وإياكم الفقه في دينه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، أن يرزقنا هدى وتقى وعفافا وصلاحا، وأن يجعلنا وإياكم مباركين أينما كنا. اللهم يا حي يا قيوم، تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل، اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم، ولا تجعل معك فيها أحدا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا برا وإيمانا وهدى وعلما وتقى. اللهم اجعل ما قيل شاهدا لنا ولا تجعله شاهدا علينا. اللهم اجعلنا من يستمع القول فيتبع أحسنه. اللهم نسألك أن تحفظ علينا ديننا وأمننا وعافيتنا وهدانا، وأن ترزقنا الهداية في سبيلك يا حي يا قيوم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. جزاكم الله خيرا، والله أعلم، ونسبة العلم إليه أحكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.